لو يوم أحد في وحدتك أنا داليك ثم تفت وشفت ما بحالك أحد هذا أنا من كثرة ما فكرت فيك ناديت لك والكل منا في بلد يكفي إلى هنا وما قدر أوله عليك أكثر من الوله كني طفل النساء يكبر يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس من علامك صوت المطر كيف احتريك ولا المطر ما تدري طاري أبد كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك اشتقت لك تقول لي وانا بعد عوضت الموعد اللي زل لك في عيوني ظل مشتاقة عيوني والشوق ما لا حل ما ظل فيه اشواق انا اخر العشاق ما ظل فيه اشواق انا اخر العشاق لو يوم احد في وحدتك نادى عليك ثم التفت وشفت ما حولك احد هذا انا من كثر ما فكرت فيك ناديت لك والكل منا في بلد